يا أبا الزهراء بالذي صانا يا أبا الزهراء بالذي صانا لا تخيب لا نرعيم نحن خدام إي والله خدامك إيه والله خدامك ساكني رمى النار ضرما يا ساكني رمى النار ضرما والنفس صوما لكم عن الأحوال نحن خدامك الله أعطاكم فضلا وأولاكم والكون لولاكم وحقكم ما نحن خدامك يا سيدي نحن خدامك.